على المرأة. لا لا لا، ذكرنا الأخ هداية الله لما سأل عنها. نعم منصور. أي نعم، وش تقولون في هذا؟ يقول إن ليلنا الآن ليس كليلهم، ليلهم مظلم وليلنا مسفر. لا نقول في ليلهم ليالي البيض مقمرة، عرفت؟ قد تقول إن القمر ما يدخل للحجر، فنقول إذا كانت في حجرتها ولو كانت مضيئة ما يراها أحد. هنا انتهى. هل يجوز الإحداد على غير الميت، على ميت غير الزوج أو لا؟ يلا بن داود. يجوز لثلاثة أيام فأقل، ما الدليل؟ طيب هل الإحداد على الزوج محدد بأربعة عشر وعشر؟ لا يزيد ولا ينقص إلا إذا كانت من ولاية الأحمال، فيقيد بوضع الحمل. طيب هل الإحداد على الزوج واجب؟ وما الدليل هداية الله؟ والذين يذرون أزواجهم. نحن نريد من حديثنا. من حديث. إيه؟ قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. طيب إذا قال قائل هذا استثناء من النهي، فيفيد الإباحة. لا، والنهي الأصل في النهي الوجوب، وهذا استثناء من الوجوب، فيفيد الوجوب كذلك. استثناء من الوجوب يفيد الوجوب. نعم. أو بالعكس، استثناء من المحرم فيفيد الوجوب. يعني هناك نهي وهذا يوجب الإسباح، يعني إلا استثنائية إذا كان من الكلام المنهي يوجب الإسباح، وإذا كان من كلام المثبت يوجب النفي. نعم، الاستثناء يفيد أن المستثنى على ضد ما استثني منه. نعم هذا تمام. نعم. طيب المستثنى منه النهي عن الإحداث، فيكون الاستثناء مفيدا لإباحته. ونحن نستدل بقول الله تبارك وتعالى. لا. نعم. ومن لما كان الإحداث حرمت المستثنى. طيب هذا صحيح وجه، لكن وهذا هو الذي أراده هداية الله، لكن ما عرف يعبر. وجه ثاني. وهو. نعم صح، هذا يعين أن الإحداد على سبيل الوجوب، الإحداد على الزوج على سبيل الوجوب، ولهذا نهي عن المحسنات هذه. هل يجوز للمحادة أن تلبس ثوبا أبيض من الحرير؟ نعم. لا يجوز. طيب الحرير تلبس ثوبا مصبوغا. نعم. إذن نأخذ النهي عن الحرير وإن لم يكن مصبوغا بكونه من ثياب الزينة. طيب هل يحرم على المحادة التحلي؟ من أين يؤخذ؟ لأنه نهيت عن الزينة والتحلي من أكبر الزينة. طيب متى يجوز الطيب للمحادة؟ يعني ثلاث قيود بعد الطهارة، شيء يسير لقلب نبذة

أن الضرورة لا تندفع به، والوجه الثاني أنها قد تندفع بغيره، بخلاف أكل الميت للمضطر فإن الضرورة لا تنتفع إلا به كذا، ويعني ما في غيره، وتندفع به، تندفع به إذا أكل سلم من الموت. ومن ثم أجاز العلماء رحمهم الله لمن غص بلقمة أن يشرب عليها خمرا يدفع اللقمة به، لأنه هنا استفاد ولا تندفع الضرورة إلا بذلك. ثم قال المؤلف وعن ما في تعارض بين الحديثين المسلمين، منع ابنته ورخص لأم سلمة أن تفتح الصف. قلنا ما في تعارض لأنك البارح يمكن ما حضرت الدرس اللي قبل هذا، لأجل بينا الفرق. نعم، ما ذكرنا الجمع. طيب، يعني أسئلة الآن. طيب، من أخذنا القيد الصبر مثل ما يكون للحاجة؟ إيه، لأن في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنها كانت محتاجة له. ثم أن الصبر تعرف أنه حار على الحين ويؤذيها، ما يستعمل إلا للحاجة، ليس كالكحل الأسود. نعم، وماذا وهل قلنا سوى ذلك؟ ها؟ لا، مولات قد تمتشط بدون سدر وبالماء، بدون سدر وبدون غيره، ولهذا قلنا يجوز أن تمتشط بغير المطيب والحناء بأي شيء. ما جبت شيخ الأصل الانتشاط أو عدم الانتشاط؟ هنا الأصل منع، الأصل منع، إلا ما ورد الشرع بحله، لأن الانتشاط نوع من الزينة. نعم، ما دام فيه شيء من التجميل فإنه لا يجوز إلا لحاجة، لأن الرسول قال إنه يشب الوجه. نعم، إذا في محرم لذاته وفي محرم لأمر خارج عنه. نعم، مثل هذا يا شيخ، الآن الكحل الأصل أنه مباح، لكن حرم لأمر خارج عنه وأنه واجب عليه. صحيح، لكن في الحديث قال لا تكتحل، فالأصل أنه منهي عنه. كيف؟ يعني قياسنا الكحل على الخمر في ايش؟ في ايش؟ في ايش بقصدك؟ ما يباح الا للضروره، الميته. الرسول لم يبح ولا للضروره، عينها مشتكيه تحتاج الى كحل وابا. واضح؟ طيب، هذا الحديث، هذا لفظ اسمه. قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها. لا، واضح، واضح. نعم، مصطفى. العدسات اللاصقة التي تغير لون العين أليس تغيير بفرق الورق؟ ما تقول في هذا الإشكال؟ يقول العدسات اللاصقة فيها تغيير لخلق الله، لأنها تأتيك المرأة وكأنها تماما عين قطة، إن كانت حمراء كأنها شق تمرة أو بصرة حمراء، فهل يكون هذا تغيير لخلق الله؟ هو حقيقة لو كان يبقى كالوشم، لو كان يبقى دائما كالوشم فلا، كان حراما، لا أشكال فيه، وهو شبيه بالوشم، لكن قالوا إنه يعني تقدر تأخذه بضفرة ويمشي ويروح. حسبنا أنها عينها خضراء وهي سوداء، أقول هذه صحيح. لكنها بس مثل ما قلت، اللي يمنع الإنسان من إلحاقها بالوشم هو أنها ليست ثابتة. عرفت؟ هي لا تحط بالعين سدها. إيه ملونة، ملونة أنواع أنواع، خضرة وزرقة، ويمكن أبعد مشعة بالليل، ما ندري قد تكون. ها؟ يقول عنها البيضاء هذه طبية فقط. إيه إيه هذه الطبية، هذه بدل من اللي يشالهم ويحطه. ها؟ إيه إن شاء الله بيصل المجال إلى تم، لأن باقي علينا مسألة خروجها من بيتها ومسألة النفقة الدهلي. الدهلي. اللي بيتحلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما تتجنبه المحادة، وهو أنواع. ما الدليل؟ مصبوغاً إلا نعم نعم الثاني لا لي. يلا عطني إيه أنت الثاني مما تجنبه المعتدة للوفاة المحادة، انتهينا منها. ما جاء وقت الخروج، ما تحدثنا عنه، نريد ما مر علينا من الأحاديث. ولا تكتح، ما الدليل؟ قالوا ولا تكتحل. في دليل آخر؟ عندما وضعت أم سلمة على عينها صبغ نعم نعم طيب نعم اي نعم اصبر ما هو الشيء الثالث انت الطيب قال ولا تمس طيبا هل يستثنى منه شيء اي نعم نعم طيب عبد الله الا اذا طهرت نبده من قسطنا او اظفار طيب دلها هداية الله نعم وش اللي أحرم الأنواع التي تحرم على المحادة على الانتشاء ها ولا تمتشط ولا تمتشط آه. ألا تمتشط بإيش بالطيب ولا بالطيب لا تمتشط بالطيب ولا بالجملة بين الخطاب إيه طيب أحسنت نعم أخذت أظن إيه طيب يلا الخضاب بيديها أو رجليها